ثم قال: وبعد أن بعث خير العرب دعوى النبوة المهال الكذب. الأصوليون في هذا المقام بيّنوا أن الأخبار التي تنقل منها ما يقطع بكذبها، ومنها ما يقطع بصدقها، ومنها ما يحتمل الصدق والكذب. فمن الأخبار المقطوع بكذبها دعوى النبوة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن بعث خير العرب دعوى النبوة مهال الكذب، يعني انسبها للكذب، فكل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. فهذا خبر مقطوع بكذبه، لأن الله تعالى وصف رسوله وقال: ولكن رسول الله وخاتم النبي، فختمت النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من ادعى أنه يوحى إليه فيجزم بكذبه في هذا الخبر. ثم قال: ومن تفى وجوده بالنص عند ذوي الحديث بعد الفحص. يعني كذلك من الأخبار التي يقطع بكذبها أي خبر ينقله بعض الناس ثم نفحص عنه ونفتش فلا نجده في أي كتاب من كتب الحديث ولا في صدور الرجال والرواة، فنجزم بكذب هذا الخبر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تعالى وعدنا بحفظ إيش؟ بحفظ القرآن، وحفظ القرآن يستلزم حفظ السنة، لأن السنة هي بيان للقرآن، ولو ضاعت السنة أو شيء منها لدخل الخلل إلى كتاب الله تبارك وتعالى، لأن السنة هي شرح وبيان للقرآن، تقيد ما أطلق وتخصص ما عمم وتبين ما أجمل. فحفظ القرآن يستلزم حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نشاهده في الواقع. فإن الله سبحانه وتعالى شرح صدور كثير من العلماء وطلبة العلم فتوجهوا إلى حفظ السنة واتباعها والبحث عنها والتنقيب عنها، حتى نشأت هذه الدواوين المشهورة المعروفة المنقولة بالأسانيد الصحيحة عن أصحابها. فأي حديث ينقل ولا يوجد في شيء من هذه الكتب ولا في صدور الرجال بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجزم بكذبها أيضا. ثم قال: وبعض ما ينسب للنبي وخبر الآحاد في السني حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا. وبعض ما ينسب للنبي، يعني كذلك نجزم بأن بعض ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم هو مكذوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه سيكذب عليه، وتوعد وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكما قال حماد بن زيد: وضع الزنادقة 14,000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم واخترعوا له 14,000 حديث، ولكن الله قيد وقيض المحدثين وعلماء الحديث ليبينوا هذه الروايات المكذوبة من الروايات الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول: مما يقطع بكذبه خبر الآحاد إذا كانت الدواعي تتوافر على نقله تواترا ثم لم ينقل كذلك، بمعنى أن الدوافع والدواعي إذا كانت تقتضي أن هذا الخبر ينقله العدد الكبير من الناس ثم لم ينقله إلا راو واحد فقط، فإن تفرد هذا يستدل به على كذب هذا الخبر وعدم صحته. ومثل له بسقوط الخطيب من المنبر يوم الجمعة. يوم الجمعة حضرنا المسجد وجاء الخطيب وصعد على المنبر ثم أغمي عليه وسقط ميتا، وبعد ذلك خرجنا ما في أحد يخبر بهذه القصة إلا هيان بن بيان، هو المصدر الوحيد لهذا الخبر، بينما شاركه آلاف من الناس الذين حضروا في المسجد. فالعادة تقتضي أن مثل هذا الخبر يتناقله الناس ويكثر الإخبار به ولا يقتصر على راو واحد، فهذا يشككنا في صحة هذا الخبر وثبوته. أو يأتينا إنسان فيقول والله دولة إيطاليا غرقت، جاءهم تسونامي كما يقولون وغرقت الدولة كلها تحت البحر، وما في مصدر الخبر إلا هذا زيد بن عبيد، لا إذاعات الدنيا تحدثت ولا القنوات تكلمت ولا المسافرون الذين سافروا ورجعوا، ما في إلا فلان. هذا يشككها في إيش؟ في أصل الخبر، لأنه لو وقع لانتشر هذا الخبر وتحدث الناس عنه. ولهذا رد أهل السنة مثلا على الشيعة في مسألتين، في مسألة الإمامة ومسألة رد الشمس على علي. والشيعة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمام والخليفة بعده هو علي، فأهل السنة يقولون لو فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكان يخفى وما يجي ينقل هذا الخبر ويدعيه إلا الروافض ومئات الآلاف والملايين من المسلمين عبر القرون، ما أحد يروي حديثا واحدا فيه تصريح بهذا. فيقولون لو صدر هذا من النبي لا نقل وانتشر، ما ينقطع هذا الخبر حتى يأتي في القرن الرابع والخامس بعض الشيعة فينقلون هذا بسند منقطع. وهكذا في رد الشمس على علي، الرافضة نقلوا حديثا أن الشمس ردت على علي بعد مغيبها، أن علي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فضربت الشمس فبكى علي وسقطت دمعته على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ لأنه كان نائما في حجره، فقال لما تبكي يا علي؟ قال غربت الشمس وما صليت العصر يا رسول الله. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فرد الله الشمس بعد غروبها وعادت ساطعة حتى صلى عليه العصر ثم غربت مرة أخرى. فهذه الأسطورة يعني يرد عليها من جهات، لكن منها أن يقال لو وقع هذا الدنيا غربت والناس صلت المغرب ورجعت إلى بيوتها وبعدين فجأة الشمس رجعت والدنيا ضوت من جديد، لو حصل هذا لنقله الناس واشترك في يعني الآلاف في رؤية هذه الظاهرة الغريبة، يعني وهي ظاهرة كونية يشترك فيها عامة الناس. وبعدين ما نجد إلا هذا الحديث الذي يرويه شيعي عن شيعي متهم يعني. فإذا من العلامات الدالة على بطلان الخبر أن تقتضي الدواعي والدوافع لنقله متواترا ثم لا ينقل كذلك.